سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله روحي وارواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما أيا ابن الهدى أيا ابن الهدى عجل إلينا فإننا سقينا الردى من ظلم أعدائكم جهرا أغثنا رعاك الله إنك لم تزل غياثا لنا يا خير من وطى الغبرا تهضمنا الأعداء وأنت إمامنا وطوعك ما في هذه الدار والأخرى فنقسم بالهادي عليك وصنوه وسبطه والغر الميامين والزهراء تحنن علينا وارفع الجور فالهدى شتات ووجه العادل أصبح مغبرا يا فأندبه والدمع يسبق منطقي أي ابن الهدى الغر من قد سمو قد رأيا سيدي أما أنا لي أخذي بثار الذي قضى شهيدا ومنه القوم قد هشموا يا الصدر عفيرا على البوغاء عار ولم ينايل سوى دمه غسلا وقلب الهدى يا قبر يا فجثمانه فوق الصعيد ورأسه على الرمح فيه أنواره يخجل يا البدر وزينب نادت يا جميلا كسى الوجوه ده جمالا وجهك البدر نير يتلالا فوق رمح قد استقام ومال يا هلالا لما استتى يا أم كمالا غاله خسفه فأبدى يا غرؤ يا آه ما تدري يا اخويا شلون حالي حالي على راس الرمح راسك قبالي اخويا كل من شاف ذي الحال بشالي وعدوانك علي غدا ويبجون ويلي يا شايل راس حامينا ولينا دريت خليت وضعتك انا ليش حسين ساكت عن ونينا قل تعب يا جرح تخدر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين. نحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك الأرض أن تميد بأهلها. وبنا ينزل الغيث وينشر الرحمة وتخرج الأرض بركاتها. ولولا الذي منا لساخت الأرض بأهلها ولم تخل الأرض منذ أن خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور. ولم تخل إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها ولولا ذلك لم يعبد الله. في سلسلة حديثنا عن ضرورة وجود الإمام المعصوم في كل زمان أو الحجة بتعبير ثاني، تحدثنا عن ضرورة وجود الإمام من الناحية السياسية ومن الناحية الفكرية والشرعية، باعتبار أن الإمام يكون مرجعا سياسيا ومرجعا للأحكام للمعتقدات للشريعة بصورة عامة. وإذا سلبت منهم أو صودرت منهم الأمور السياسية أو المرجعية السياسية والحكم، فالمرجعية الدينية المرجعية الشرعية تبقى لهم، وهم منار الهدى، وهم أئمة المسلمين، وهم أساتذة العلماء. وهذا الذي نراه في التاريخ، يعني لما نرجع نحن مثلا إلى التاريخ نرى أن حتى أئمة المسلمين الأئمة الأربعة المعروفين أخيرا أخذوا من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، إما مباشرة أو بالواسطة. فأحمد بن حنبل أخذ من الشافعي أستاذه الشافعي، والشافعي أخذ من محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف القاضي، وكلاهما من تلامذة أبي حنيفة، وذولا أخذوا من أبي حنيفة، وأبو حنيفة أخذ من الإمام الصادق، أحد أساتذة الإمام الصادق، وكان يقول لولا السنتان لهلك النعمان. لما يجون المؤرخين يؤرخون الفقه والمذاهب يقولون ومالك بن أنس أيضا إمام المالكية أخذ من الإمام الصادق سلام الله عليه الشيء الكثير، ويعرف الإمام الصادق ويصفه يقول ما دخلت عليه إلا ورأيته قارئا للقرآن أو مصليا أو ذاكرا لله تعالى، وكان يعتبره أفضل الناس في زمانه، كما أن أبا حنيفة كان يعتبر الإمام أفضلهم وأعلمهم، حتى امرأة كانت نادرة نذر بأن تعطي شيئا إذا الله سبحانه وتعالى قضى حاجتها إلى أفضل الناس، فقال لها أبو حنيفة ادفعي ذلك إلى جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. المهم أن مدرسة أهل البيت، مدرسة الفقه، مدرسة الفكر، مدرسة الشريعة، الإسلام الناصع، لأن الإمام الصادق عليه السلام يقول حديثي حديث أبي عن جدي عن أمير المؤمنين عن رسول الله عن جبرائيل عن الله. إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار فوالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. فإذا من الناحية الفكرية هم أئمة المسلمين، هذا ما بكلام. أما بالنسبة إلى هذا الحديث، حديث الإمام زين العابدين، ويرويه مجموعة من علماء السنة والشيعة، الشيخ المجلسي في البحار يذكره، الشيخ الصدوق يذكره في كتابين في الأمالي وفي الإكمال، إكمال الدين، الطبرسي الشيخ الطبرسي يذكره في الاحتجاج، القندوزي الحنفي يذكره في ينابيع المودة من علماء الجمهور، ويذكره الحموين الشافعي أو الجويني الشافعي في فرائد السمطين، موجود في مصادر متعددة، وماكو واحد يقدر يخدش في صدق الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وأنه أصدق الناس وأعبد الناس، ولا يقول شيئا إلا بحق. شيئين اللي في هذا الحديث مهمات جدا، ونكتشف منهما ضرورة وجود الإمام لأمور غير التي ذكرنا. أولا يقول نحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. نحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا ينزل الغيث، وبنا ينشر الرحمة، وتخرج الأرض بركاتها أو يخرج بركات الأرض، ولولا الذي منا لساخت الأرض بأهلها. يعني شنو؟ يعني وجود الإمام ضروري لبقاء العالم. شلون هذا وجود الإمام ضروري لبقاء العالم؟ احنا اذا رجعنا الى احاديث صحيحة يعني قد تصل الى حد التواتر واردة عن ائمة اهل البيت صلوات الله عليهم، قسم منها وارد عن علماء اخواننا السنة خصوصا في العموميات، فشوف تأكيد اكو على هذا المعنى بأشكال مختلفة. مثلا لولا الإمام لساقت الأرض بأهله، الأرض لا تبقى ساعة من دون إمام، لو بقيت الأرض ساعة بغير إمام لساقت بأهلها، وأمثال ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث معروف عنه يرويه كل علماء الإسلام أنه قال النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي أتى أو جاء بالنص أو جاء أهل الأرض ما يكره. هذا على العموم، والإمام طبعا فصل وروايات الأئمة تفصل هذا. هذا شنو توجيهه؟ ممكن توجيهه توجيهين. طبعا هنا أحب أن ألفت النظر إلى شيء، خصوصا توابع ذلك بنا يمسك السماء أن تقع على الأرض، هذا مو غلو. يعني إحنا إذا نرجع إلى زيارة الجامعة، خصوصا زيارة الجامعة الكبيرة وضعها الإمام علي الهادي سلام الله عليه لشيعته، طلبوا من عنده بعض الشيعة أن يجعل لهم، لأنه إحنا ما ندري كيف نتأدب مع أهل البيت، نتكلم معهم حتى بالمناجات حتى بالدعاء مع الله تعالى، ولذلك أهل البيت يعلمون حتى كلماتنا تكون كلمات رصينة صحيحة، ما بيها زايد ناقص، ما بيها زايد ناقص. تقول أنه شلون هم إلهم يردون يخلون زيارة إلهم؟ نعم يعلمونهم، أساتذة الناس يعلموهم شلون، مثل ما الله سبحانه وتعالى يعلم الناس شلون يتأدبون مع رسول الله، شلون يتأدبون مع الأكبر منهم. فذول معلمين البشرية، وشيعتهم يأخذون من عندهم، يأخذون من عندهم الأدعية، ويأخذون من عندهم الزيارات، ويأخذون من عندهم هذه المعالم والمعارف حتى يكونوا على ثقة بأن ما يقولونه صحيح، ما بي انحراف، ما بي زيادة أو نقيصة. والإمام الهادي كان يعيش في عصر صعب جدا، تعرف المتوكل العباسي والجهاز العباسي الحاكم قام يضغط على الشيعة بحيث حتى قبر الحسين ما سلم، حتى رفات الحسين ما سلم من أيدي العباسيين. 4 مرات هدم قبر الحسين عليه السلام هذا الشخص. زين، ولاحق الزوار، وهذا تعرف على أنه إذا هالشكل بالنسبة إلى قبر الحسين معناه وين ما يكون أهل البيت، وين ما يكون شيعتهم محبيهم ملاحقين إلى أبعد الحدود. فقد يكون الضغط يأثر على الناس، قد يكون الضغط يأثر على الناس، وتعرف هذا من جملة المؤثرات، الترغيب والترهيب ذن اثنين مؤثرات، اثنين عموميات. ففي سبيل دعم فكرة التشيع والولاء وإبقاء الولاء في المحبين وفي قلوبهم، أهل البيت صلوات الله عليهم علموهم كيف يقولون زيارتين، أكو زيارة الإمام أمير المؤمنين يوم الغدير من الإمام الهادي. لمن تجي تقرأ أطول زيارة اللي وردت، زيارة الإمام أمير المؤمنين يوم الغدير، شو شكوا بيها مآثر تقريبا وأشياء ومواقف للإمام يذكرها، لأن هذا الإنسان لما يجي يزور والسلام عليكم في أمان الله، لا، وإنما لازم يعرف صفات الإمام، مواقف الإمام، عظمة الإمام. هذا كله معناه شحن المؤمنين بمناقب وولاء ومعرفة الإمام. كذلك بالنسبة إلى زيارة الجامعة، قد يكون البعض يظن أن بعض الغلو أكو، ولذلك الأئمة في سبيل إبعاد الناس عن هذا المعنى يقول له أول ما تجي أول شهد الشهادتين، بعدين 100 مرة قول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل كبير. مهما أنت تصف لك إنسان ما رح يصير إله، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخر، والناس كلهم يحصلون من إفاضة الله تعالى. إذا عدهم علم، إذا عدهم خير، إذا عدهم قدرة، إذا عدهم شيء من الله سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله. بس أكو بعض الكلمات يا إخوان قد يكون البعض مثلا يتوقف عدها، لأنه مثلا يظن أنها غلو أو أنها تتصادم مع القرآن الكريم. أتذكر كنا في مجلس في خدمة آية الله المحقق السيد مرتضى العسكري حفظه الله، جرى ذكر موضوع زيارة الجامعة، وقال البعض مثلا يتوقف عن هذه الزيارة باعتبار أن بيها مثلا وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. يقول مثلا بينما نحن لما نروح للقرآن الكريم في سورة الغاشية، الله سبحانه وتعالى يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول هذا لما نعرض على كتاب الله ما يتفق، شلون هذا هناك إلى الله هنا إلى الإسلام يجتمع. بعدين السيد بنفسه، طبعا سيد محقق ومدقق بالأمور، قال يابا هذا أشبه ما يكون بالآيات التي وردت بالنسبة إلى الذين يتوفون الناس. أنت تجي آية تقول الله يتوفى الأنفس حين موته، هذا معناه شنو؟ أن يعني الله يتوفى. في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، آية 2 المرة ملك الموت صار. في مكان آخر حتى إذا جاء أجلهم توفته رسلنا، زين توفته رسلنا، زين رسلنا منا ملك الموت عن عزرائيل منا الله منا، شلون هاي توجه؟ تقول تناقض أكو بالقرآن؟ ما يصير تناقض بالقرآن. فتوجيهها توجيه يعني موجهه العلماء، طبعا العلماء ماخذين من الإمام أمير المؤمنين، أكو توجيه، لو توجيه مثلا أنه ممكن أن هذا الملك توفته رسلنا، ذول رسل ذول موظفين عند المدير العام وهو عزرائيل عليه السلام، فذول يأخذون الأرواح يسلموها إلى عزرائيل، عزرائيل يسلمها إلى الله. شنو ترتيبه ما ندري، الروح ما ندري بيها شنو، قل الروح من أمر ربي. والمهم يو لا، هو في الواقع الله يتوفى الأنفس، لكنه ذولا موظفين جوا ايده، ففعلهم فعله. مثل ايش؟ مثل مثلا يقولون سمو الامير مثلا سوى شارع الفلاني، زين سمو الامير هو يعني ايش اشتغل؟ هو لا، يعني مثلا يامر مثلا رئيس الوزراء، سمو رئيس الوزراء يامر مثلا الوزير مثلا المعني بالامر، ذاك يامر مدير العام، ذاك يتفق ويا شركه، وهكذا يقومون يشتغلون كذا، فيسمون ان الشارع هذا مثلا سواء حاكم الفلاني أو الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني، ونسبته إلى ذول المهندسين والعمال صحيح، نسبته إلى المدير العام صحيح، نسبته إلى الوزير صحيح، وهكذا. فما كنت يعني الإنسان إذا شوية ينفتح يقدر على أن يوجه، خصوصا الروايات والزيارات والنصوص اللي وردت صحيحة، ما نجي إحنا نفرط بيها بالعجل، ما نجي نفرط بيها بالعجل. أكو ما دام لها توجيه لازم ناخذ لتوجيه. ثم شيء آخر عندنا، عندنا أن العلماء يقولون لو فرضنا فرد حديث ورد حديث بأحكام شرعية 3-4 أحكام بي، واحد من عدهن قضية واقفة، فماكو مانع يقول أنت هذا أتركه وروح للبقية أخذ، مو أن تجي زيارة من أولها لآخرة تقول لا زيارة أكو بيها بعض الثغرات أو بعض الاسم ما تتفق كذا، وأنا فكري ما يقبل فعوف الزيارة كلها. فشلونها انت اذا تريد تسوي هالشكل؟ معناه حتى في القران الكريم، شوف الفخر الرازي قد شكوك يجيبها في القران الكريم، لكن هل ان فخر الرازي هو الصادق ام الله هو الصادق؟ فما اشتبه بشر، يشتبه بشر بناء على ان المعنى الفلاني هذا يوصل الى ذهنه هو بيشتبه، بينما المعنى مو هذا، معنى اخر هو. على كل حال، ففي زياره الجامعه اكو هذا المعنى، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك الله السماء، مو أنتم تمسكون السماء، لا بكم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السائجين لو فرضنا، اسمح لي يا أخي، لو فرضنا تقول الله سبحانه وتعالى محافظ الكون، محافظ العباد، محافظ المخلوقات، الله زين، إذا راحت الشمس معناه هلكت الناس، بشر ما يقدر يعيش، حيوان ما يقدر يعيش، شجر ما يطلع، زين. فتقول بواسطة الشمس الله تعالى حفظ الحياة على الكرة الأرضية، يعني الشمس تصير شريكة لله، هذه أسباب طبيعية الله تعالى خلقها، الله أوجدها، نظام أكو بالحياة. لما يقول الله تعالى يخلق الإنسان يعني أوتوماتيكيا يطلع الإنسان، وهم يريد له أبو أمو تقاحوا إلى آخره، مدة من الزمن شلون صوركم في الأرحام، كل هذا صحيح، كن يصوركم، هو يجي يصور زيد ويصور عامر ما عنده شغل، يو لا اكو ملائكة، يو اكو فد اشياء ما ادري جينات يعملين، كروموسومات يشتغلين، اشياء طبيعية يشتغلين، هو كلها من الله، كلها من الله، لان هو المؤثر في الوجود، هو مسبب الاسباب، فهذا ينسب الى الله سبحانه وتعالى، ما في غلو. زين، اذا نرجع الى توجيه أن الدنيا، أن العالم يحفظ بالمعصومين. طبعا في زمان الأئمة يعني صلوات الله عليهم في زمن الإسلام بعد النبي، وإلا في كل زمان بالحجة، حجة اللي معروف في زمانه، المعصوم الموجود في زمانه من يوم خلق الله لا. توجيه الأول أن الله سبحانه وتعالى أوجد الخلق، وقبل ما يوجد الخلق أوجد الحجة، يعني آدم عليه السلام نبي وحج، فما جعل الله سبحانه وتعالى أن يخلق البشر مدة يكثرون بعد ذلك يخلق لهم حجة، وإنما أول ما خلق الحجة إني جاعل في الأرض خليفة. ف فمعنى ذلك أنه ضروري وجود خليفة لله في الأرض وحجة على الخلق. ولولا الحجة في بعض الروايات ولولا الحجة لساقت الأرض بهذه. زين، إذا قتل آخر واحد من الأئمة، يعني إذا انتهى آخر واحد من المعصومين، فمعنى ذلك أنه انتهى التكليف بعد، ولذلك لا بقاء للحياة ولا بقاء للبشر ولا بقاء لأحد. يعني ينتهي التكليف فترتفع الحجة، ترتفع الحياة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، لاحظوا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى جعل قوانين كونية، قوانين كونية مخلي في الأرض، في هذا العالم، في هذه الحياة، كذلك قوانين شرعية. من مخالفة القوانين الكونية تستوجب العقوبة والعذاب. يعني الآن لو فرضنا واحد يريد يخالف قانون الحرارة من دون وقاية، من دون شيء وقاية، إلي ذب روحه بالنار، طبعا يحترق. واحد إذا ما يعرف السباحة، قانون أكل الماء، يذب روحه بوسط الماء. زين، بشر هذا بدنه ثقيل وما عنده حالة تنفس، قدرات تنفس، آلات التنفسية اللي بالحيوانات المائية، فمعناه يختنق يموت. هاي مخالفة، يرد يذب روحه من فوق الإصبع الجبل، يقول مثل ما الطير يطير أنا برد أطير. خب، أكو جاذبية، أكو قانون طبيعي، جرة جاذبية الأرض وتكسر عظامه وتودي الموتى بالسلامة، هذا شيء طبيعي. إذا يدي خالف القانون الطبيعي معناه يعاقب، يؤدب. بالنسبة إلى القوانين الشرعية، لاحظوا يا أخوان، قوانين شرعية كذلك مخالفتها تستوجب العقوبة، مخالفتها تستوجب العقوبة. زين، البشر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. البشر يحب الفجور، يحب المعصية، يحب العصيان، يعبد الشيطان، يعبد الهوى إلى آخره. زين، إذا صار بناء البشر يفعل هذا وماكو على وجه الأرض ولا واحد مطيع، فمعناه حتما ينزل العذاب. فعلى أقل تقدير واحد على وجه الأرض لازم أكو، الذي لأجل عين ألف عين تكرم. على حساب هذا الشخص الله تعالى يحفظ الأرض من إنزال العذاب عليها وعلى أهلها. هسا أجيب لك شاهد أو شاهدين على هذا المعنى. لاحظوا قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، لما جاءته الملائكة بشرته أن راح يصير لولد، بالضمن سألهم بس لهاي جايين؟ قالوا لا، نريد نمر على قوم لوط لأن مكتوب عليهم نعذبهم دول. قال نبي الله إبراهيم، قال إن فيها لوطا. تعارف يعني عنده هو سوى تعارفات وياه؟ لا، يعني ما ممكن، ما دام شخص معصوم أكو في منطقة في مكان ما ينزل العذاب، ما ممكن، معصوم هذا. قالوا نحن أعلم بمن فيها، وإنا لمنجوه وأهله إلا امرأته. وبالفعل إجوا ليه؟ قالوا له اطلع، يلا اطلع بالليل، اطلع أنت وعائلتك، أهلك ما عدا زوجتك اللي مكتوب عليها تقعد. فشوف بقاء هناك يستوجب حفظ المنطقة. يونس عليه السلام لما علم أن العذاب سينزل عليه انسحب من المنطقة. ليش؟ لأن ما دام موجود ما ينزل العذاب. الله تعالى يقول لنبيه الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. بعد أجيب لك شاهد آخر. سامع في القرآن الكريم، أظن في سورة المجادلة آية 12 وآية 13، فرد حكم نزل، حكم وقت وارتفع بالعجل. علماءهم لما يجون إلى الناسخ والمنسوخ عادة يذكرون ذن الآيتين: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أول كانوا يزاحمون النبي من جهة، ثم الله راد يمتحنهم ذولا يصدقون، كل من جاي وزاحم النبي ويقعد يمه وكأنه كلش مخلص صدق، هاي يو لا شي بلاش. مثل ذولا الذي العلماء مبتلين بعض المناطق، كل ساعة والله خيرا كل ساعة وخيرة، كل ساعة رؤيا شفت بل هاي لو كل واحد من عندهم يأخذ فيت ربع دينار منا على الخيرة صدق هكذا يأخذون خيار يعني ما أعتقد هيك، لكن ما بلاش زين. فراد الله سبحانه وتعالى يمتحن دول، قال لهم يا ابا النبي موجود، وقال للنبي اقعد بيتك وتطلع انت تقعد بالمسجد، اقعد بيتك يا ابا اللي يريد يجي يتكلم مع النبي ينطي صدقه ويفوت. ذاك اليوم ربعه كلهم ما جد. كلهم من فاليس، كلهم ما عندهم فلوس. شوف الساح سبحان الله يقول اقعد اعوج واحكي عدل، مثل ما يقولون انسان منصف يصير بالحكي. يجيك واحد طويل عريض عالم شطولاته شعر ذاته يقول ليش الصحابة ما انطوا؟ قال لأن أكو الصحابة فقراء، فذولا ما رادوا يكسرون خاطر ذولاك، ذولا يجون ينطون وذولاك ما عدوم ينطون، فقالوا أحسن كسر من فإذا الشكل زكاهم لا تمطي، حقوقهم لا تمطي، صدقاتهم لا تمطي، لا تعزيم كل شيء لا تسوي، مكهم لا تروح، يا بشر أكو فقراء ما يقدرون. هذا كلام هزيل. زين بس الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده دينار، والدينار 10 دراهم ذاك اليوم كان، فإجى صرفه 10 دراهم، 10 مرات دخل على النبي، كان يقدر يدخل دخلة واحدة ويقعد عند ذا الساعة، لا يريد كأنه هم يعلم الجماعة 10 مرات، ثم بقي النبي وحده. عفوا ذولا كلهم ما أدري الساعة الله يغفر لهم، ما أدري تشوف هذا الذي لما يتوضا وياخذون الوضوء مالته ويتفركون وقطرات شسته شنو قحط كم درهم اذا اعطيت انت وتروح تقعد بخدمه النبي خصوصي تقعد يمه، وامر الباري عز وجل تطبق. على كل حال الله يرحمهم يرضى عنهم ويرضى عنا. فارتفع الحكم، نزلت الايه الكريمه الناسخه، ااشفقتم الله شلون عتاب، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي رسول الله صدقات؟ أشفقتم يعني خفتوا تخسرون شيء؟ زين وإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أما الله يغفر لكم شيء سووا إذا رحتوا عنا منه يبقى لبعض، وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ذني تساعدوه وأطيعوا الله ورسوله. زين أكو تعليق للإمام أمير المؤمنين، أقرأ لك النص حتى لا تقول من جيب الصرفة جايبه، حتى تعرف على أنه الطاعة شقد إلها أثرها، وأنه مخالفة حكم الله تعالى الشرعي مثل مخالفة القانون. يقول أمير المؤمنين: بي خفف الله عن هذه الأمة لأن الله امتحن الصحابة فتقاعسوا عن مناجاة الرسول، وكان قد احتجب في منزله من مناجاة كل أحد إلا من تصدق بصدق، وكان معي دينار فتصدقت به، طبعا الرواية تقول أنه 10 دراهم و10 مرات راح سواها، فكنت أنا سبب التوبة من الله على المسلمين حين عملت بالآية. شاهد هنا: ولو لم يعمل بها أحد لنزل العذاب لامتناع الكل من العمل بها. فإذا أمر الإله لما ينزل أوامر الله على أقل واحد، نفر واحد خلي يطيع هم رحمة، فإذا نفر واحد ما يطيع حتما ينزل العذاب. هذا كلام الإمام، حتما ينزل العذاب، فحتما لازم في كل زمان أكو معصوم، والمعصوم لا يعصي الله، يطيع الله دائما وأبدا، والله تعالى ببركته يحفظ الأرض ومن عليها. فإذا راح المعصوم انتهى، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. فلما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، إذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض ما يكرهون، يو أنه بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض، أو نحن الأمان، نحن الأمان، أو نحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، أو أنه بنا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك الأرض أن تميد بأهلها، وينزل الغيث، هذه توابعها بعد، ينزل الغيث، يرسل الرحمة، هاي الأمور زرع يطلع، الأمور تمشي، هذا شيء طبيعي، هذا لأنه نظام العالم يبقى إذا العالم باقي، إذا ماكو بقى للعالم نظامهم ما يبقى. زين هذه ليش الله تعالى جعلها للحجج؟ من آدم عليه السلام إلى آخر معصوم، إلى آخر معصوم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الخير للناس، الله تعالى يريد الرحمة للناس، والناس عصاة، على أقل نفر واحد يحفظ الأرض ومن عليها من العذاب إلى أن ينتهي دور الأرض والناس تروح إلى حسابها. هذا الشيء الذي تؤكد عليه الروايات كثيرا. فإذا وجود الإمام ضروري لحفظ العالم يا لا؟ ضروري لحفظ العالم. ثم إحنا يا إخوان تقول على أنه أو البعض يقول إيش معنى الله سبحانه وتعالى شنو خالق الناس وخالق الاسم لأجل مثل ما بعض الروايات تقول لأجل محمد وآل محمد؟ الجماعة يأشرون جزاكم الله خير، فتقوموا وقاعدة تفضلوا لي قدام، قربوا للمنبر ليلة الجمعة. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. على محبة الإمام المهدي. لولاك لما خلقت الأفلاك، هذه رواية حتى عند الجماعة موجودة. زين ليش يقول لولاك لما خلقت الأفلاك؟ لأنه الحياة مثل ما يقول العلماء، الحياة خلقها الله تعالى للكمال مو للنقص، وحتى البشرية كل شيء خلقه الله تعالى يسعى من أجل الكمال. زين الحياة هذه تستمر في حالة تصاعدية إلى الكمال، زين إلى أن توصل إلى هذه الأمة. أكمل الناس من؟ أكمل الناس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما بك بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وأهل بيته صلوات الله عليهم. شوف بعض الروايات اللي تؤكد على أن أهل البيت صلوات الله عليهم أفضل من جميع الأنبياء الذين سبقوا نبينا. مو تعارف هذا ولا غلو يا أخي. القرآن الكريم يقول قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا يعني الإنسان يدعو نفسه؟ لو ما كان حاضر علي يقول يا بيدعو نفسه، لكن شاء علي شنو معناه؟ وأبناءنا نسان الحسن الحسين والنساء الزهراء أنفسنا، فهو كنفس رسول الله. الفخر الرازي يقول عالم كان بالري يستشهد بهذه الآية على أن علي بن أبي طالب أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، لأنه يقول كما يقول أنفسنا يعني كنفسه، ونفس النبي أفضل من جميع أنفس الأنبياء والمرسلين السابقين. تبقى مختصات النبوة، مقام النبي يبقى محفوظ له، الباقي مشترك، فضائل مشتركة بين علي وبين رسول الله. إذا كان مشترك معناه هو أفضل من الغير. ثم تعال إلى هذا الحديث الذي يقول لولا فاطمة لكان لما كان العفو، لولا علي لما كان لفاطمة كف. الكفاءة هنا المراد منها شنو؟ مو الكفاءة الإسلامية، الكفاءة الإسلامية المسلم كفو المسلمة والمؤمن كفو المؤمن. ربما رسول الله يتزوج في وحدة عادية، ربما عالم كبير يتزوج وحدة عادية، هذا إسلام. لكن لا، يريد الكفاءة الواقعية. لولا علي لما كان لفاطمة كفو. هذا رجال المسلمين ماكو كفو إلا كفو إسلامي، ليش؟ لكن كفو صحيح، كفو الصدق، مقابلها ميزان. زين إذا كان هالشكل فالزهراء كفو لعلي وعلي كفو للزهراء فاطمة، ثم ثبت أن عليا أفضل من جميع الأنبياء قبل نبينا، فمعناه الزهراء أيضا أفضل من، ويستشهد هذا جميع قسم من العلماء يستشهد بهذا. ثم تعال تفضل أحد كبار الأنبياء والرسل عيسى بن مريم عليه السلام. هاي الروايات السنية والشيعية موجودة على أنه في آخر الزمان يظهر الإمام الحجة المنتظر وينزل عيسى عليه السلام من السماء، ينزل من السماء يتعاون مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فإذا تعاون معه ماذا يفعل؟ بعدين يصير وقت الصلاة، بعدين يردون يتقدمون إلى الصلاة. الإمام المهدي عجل الله فرجه يلتفت له الى نبي الله عيسى عليه السلام يقول له تفضل تفضل امام القوم صير امام الجماعه. يقول له لا، هذه الجماعه عقدت من اجلك. ليش؟ لانه امام الزمان منه صاحب الزمان. هذا مثل فد واحد الذي بعد حكومته خلصت، ذاك حكومته خلصت بعد الان هذا المسؤول، فيصلي عيسى ابن مريم خلف الامام المهدي. ايهما افضل، الامام او الماموم؟ حتما، والا ترجيح بلا مرجح يصير، مو عقلائي هذا. اذا كان افضل من عنده عيسى ويصلي خلفه، مو صحيح هذا. هذني اكو اشياء قد البعض ما يهضمها، ما يعرف مقام الامامه، ما يعرف مقام الامامه، قد ما روايات وضعها اعداء اهل البيت لابعاد اهل البيت عن الحق، لابعاد. والا على من الله سبحانه وتعالى يأمر بالصلاة على آل الرسول، يأمر بحبهم؟ ليش فت عمل قليل من يسووه؟ وإذا بالملائكة الخبز وينزل الواحي، شو انطولهم كم قرصة خبز، سورة هل أتى تنزل، انطال الإمام أمير المؤمنين خاتم صدقة، تنزل آية في حقه. هذا كل دليل على عظم شأن هؤلاء ومنزلتهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. إذا كان هالشكل، هل هناك كمال إنساني؟ مو كمال الإلهي لله، كمال المطلق لله. هل هناك بشر يصل إلى قمة الكمال غير آل الرسول بعد النبي؟ فإذا كان هالشكل فمعناه انتهاء العالم إلى الكمال، انتهاء العالم لوين؟ إلى الكمال، فينتهي إليهم. وإذا راحوا وانتهوا ذول حياتهم انتهت، كتب الله عليهم الآجال، معناه حياتهم ما تبقى بعد. على كل حال، الله سبحانه وتعالى يحفظ الأرض ومن عليها ببركة الإمام المعصوم وببركة الحجة، ولولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. وإن كان حديث الإمام زين العابدين سلام الله عليه يتضمن موضوع آخر، وهو حفظ الدين بواسطة الإمام، لولا ذلك لم يعبد الله. هذا نخليه إلى مجلس آخر إن شاء الله، حتى نعرف من جملة فوائد وجود الإمام، من جملة ضرورة وجود الإمام المعصوم والحجة لله في كل زمان حفظ العالم وما فيه. ولذلك لما الإمام سلام الله عليه يتكلم بهذا الكلام، يقول له واحد بناء على أنه لازم إلا ظاهر إلا واضح اسمه، يلتفت له يقول له كيف ينتفع الناس منه في غيبته؟ شلون الانتفاع يصير في غيبته؟ يقول له كانتفاع الناس بالشمس وقد جللها السحاب. انت تشوف بالنهار احيانا مغيم الدنيا، زين لما مغيم الدنيا يعني ليل يصير، يصير ليل. خلينا نفرض غيم، غيم متراكم، هنا غيم اكو مكان اخر ماكو. ثم هو على كل حال الشمس تشع اشعاعاتها، قسم من عندها يوصل، قسم من عندها ما يوصل، لكن على كل حال اكو شمس واكو نهار واكو ضياء، والناس تعرف طريقها وتعرف على انه نار اكو. اذا ما يقدرون يشوفون الشمس، اكو فرد حجاب بيناتهم، لكن اشعاعات الشمس وفيض الشمس وخير الشمس ودفء الشمس يوصل الى الارض، يوصل الى الارض. كذلك الامام في غيبته انواره تشع على العالم، خيره يصل الى الناس، وجوده خير وبركة. ولذا وارد في حقه وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الحسين عليه السلام مما أعطى الله سبحانه وتعالى الزهراء وعليا، وأعطى رسوله هذا الخير، أن الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، الأئمة الأحد عشر، لأن الإمام أمير المؤمنين أخو رسول الله وابن عمه وزوج الزهراء فاطمة، لكن بقية 11 واحد من رسول الله صلى الله عليه وآله، من الزهراء فاطمة، واسطة الزهراء فاطمة، صلب كل نبي، نسل كل نبي من صلبه، ونسلي من ابنتي فاطمة. الحسين عليه السلام هم منحه الله تعالى منحة جديدة، منحة خاصة، وذلك أن الأئمة التسعة من ولده. ولذا وارد في الحديث الشريف إن الله عوض الحسين عن قتله ثلاث أشياء: أن جعل الإمامة في ذريته، والشفاء في تربته، واستجابة الدعاء تحت قبته. رحمة الله على شيخ صالح عرندس في قصيدته الرائية العصماء يقول: حبي بثلاث ما أصاب بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. بعد: وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان، يعني لا أقل ولا أكثر، لا ثمان ولا عشر، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود، ولا عمرو، ولا سطحت أرض، ولا رفعت سما، ولا طلعت شمس، ولا أشرق البدر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. مو إن الله عوض الحسين عن قتله، أن جعل الإمامة في ذريته والشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته، لكن دفع ثمنا غاليا حتى الله سبحانه وتعالى أعطاه المنزلة هذه العظيمة جدا. أما أرض كربلاء فقد امتزجت بالدموع والدماء، كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما، وين هالترب هذه، هاي التربة هاي الصالحة هذه، بناءك هالشكل تربة وحده صارت عظيمة عند الله؟ لا، سالت عليها الدماء، سالت عليها دموع أهل البيت عليه السلام. كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى. وأما بالنسبة إلى تلك القبة العظيمة، الله سبحانه وتعالى جعلها مهبط الملائكة، ملائكة تنزل على قبر الحسين لزيارة الحسين وتحمل هدايا إلى الملائكة، هذا شيء إلهي، ولذا الزائر لما يروح يستأذن من الملائكة حتى لما يدخل إلى الحرم الشريف. والإمامة في ذريته هذه هم عظيمة جدا. الشيخ صالح عرندس من بعد هالأبيات هذه يجي يقول: يعني هذا الذي هيك منزل عنده، هذا صدق هذا يستاهل على أنه يقتل عطشان، يقتل ظمآن، تجري عليه هذه المصائب؟ يقول: أيقتل ويقتل ظمآنا حسين بكربلاء، قلبك في كربلاء الآن، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من جوارحي بحر ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرايات لها مهر، فمن مبلغ الزهراء يا بضعة أحمد قضى نجلها باب بصايا يا هرم ملحد، أيقضي ضمن سبط النبي محمد، ووالده الساقي على الحرايا في غد، وفاطمة ماء الفرايات لها يا مهر. عطش الحسين ترك لوعة في قلوب بناته، أخواته، أهل بيته. يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى طفلة ترتعد فرائصها في حالة غيبوبة، تريد تموع روحها. سألتها: هل من حاجة؟ قالت: العطش قتلني. يقول: أقبلت بها إلى المشرعة، قلت: دونك الماء فاشربي. يقول: نظرت إليها تطيل النظر إلى ماء الفرات، ودموعها تسيل على خديها. قلت لا أمة الله تقولين عطشانة أنا، هذا الماء يتفضلي شربك عليه. رفعت طرفها إلي، حنت كادت روحها أن تخرج من بدنها، قالت يا شيخ كيف أشرب الماء وأبي الحسين قتل عطش. يا بان أشراه يا بان أشرب لذيذ الماء حاشا حاشا حاشا، واهل قضوا كلهم عطاش. احسي يا اهل الرمل امسى افراش، يا شط الفرات الشان عذرا ماجور. يموت الصبط ضامي بكترك وزينها يا ابي يا ناس درب المشرع من يا عطشان اخي يا مسلمين، انا بيدي لجيب الماي لحسين، اي انا بيدي لجيب الماي يا اي اي لحسين. ويلي خويا انا ما بعيني دمع واسقيك، خويا بحلي بامي عليك يا أهبا يا بطل الونة ورفا يا أس رجلي يا ترى خواتك تريد الجي ليك، لو جدتك بيا حال تلجيك. فجاب زينب وهو يفحص في الثرى، اي قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، المؤسسين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.